رجل في ليلة مزدلفة وبعد الوقوف جامع زوجته، وجمع هذا قبل التحلل الأول ولا بعده؟ قبل التحلل الأول جامع زوجته ظنا منه أن الوقوف بعرفة هو الحج، لأنه سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، ظننته فجامع زوجته بناء عليه. هل عليه شيء؟ لا، لأنه جاهل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.